بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي أن عندنا مسألتين. الأولى الكلام على استخلاف الإمام، يعني إذا حصل الإمام شيء مرض ومن عليه أحدث سبقه الحدث، يعني أحدث متعمدا أو سبقه الحدث، بمعنى غلب عليه خرج منه دون اختيار منه، فهل يستخلف غيره ليكمل الصلاة بالناس، أم يبقى الناس على حالهم وكل واحد يكمل صلاته منفردا بنفسه؟ يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى، قال: وإن أحدث الإمام واستخلف ففيه قولان. قال: في القديم لا يجوز، يعني ما الذي لا يجوز؟ الاستخلاف. إيش الاستخلاف؟ يعني لا يجوز أن يقدم الإمام واحدا آخر ليكمل الصلاة الناس، فيتحول هذا المقدم المستخلف من مأموم إلى إمام. قال في القديم لا يجوز، لأن المستخلف كان لا يجهر في حال كونه إيش؟ مأموما، ولا يقرأ السورة، يعني بعد الفاتحة، ولا يسجد للسهو، أي إذا ترك واجبا من واجبات أو مستحبا، لأن الإمام يتحمل عنه، خلاف ما لو ترك ركنا. قال: فصار يجهر، يعني بعد أن صار إماما، بعد أن صار إماما. قال: فصار يجهر ويقرأ السورة ويسجد للسهو، وذلك لا يجوز في صلاة واحدة. هذا تعليل القول الأول. إذن القول الأول أن الإمام ليس له أن يستخلف إذا أحدث أو سبقه الحدث وخرج من الصلاة. لماذا؟ قالوا: لأن المأموم كان قبل أن يصير إماما وقبل أن يتحول من مأموم إلى إمام، بدل الإمام الذي أحدث وخرج من الصلاة، كان عند أن كان مأموما لا يجهر بالصلاة، لأنه مأموم والإمام هو الذي يجهر، واحد. قالوا: ثانيا، كان لا يقرأ السورة، أي بعد الفاتحة، والآن صار إماما سيقرأ بعد الفاتحة. ثالثا، كان لا يسجد للسهو، أي إذا سهى فترك واجبا أو مستحبا، لأن الإمام يتحمل عنه، والآن صار إماما، لو ترك واجبا سيسجد للسهو، ولو ترك سنة من السنن وهي من سنن إيش؟ الأبعاض، سيسجد للسهو. قالوا: فلا يجتمع هذا في صلاة واحدة. هذا مذهب الشافعي إيش؟ القديم. قال: وقالت الأم، وهو من الجديد، يجوز، أي أن يستخلف الإمام، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقلت: يا رسول الله، إنه رجل أسيف، ومتى يقم مقامك؟ يبكي فلا يستطيع، فمر عمر فليصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، ومتى يقم مقامك؟ يبكي فلا يستطيع، فمر عليا فليصلي بالناس. قال: إن كنا لأنتن صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج، فلما رآه أبو بكر ذهب ليستأخر، فأومى إليه بيده، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وأبو بكر يسمعهم التكبير فإن استخلف الآن يعني فرع فإن استخلف من لم يكن معه في الصلاة. إيش الآن استخلف من لم يكن معه في الصلاة؟ يعني واحد كان يقرأ قرآنا أو كان جالسا وهو على أو أنه داخل والإمام التفت ليخرج فرأى شخصا هناك يحفظ القرآن أو رأى شخصا ربما كان أحسن حالا ممن خلفه تعال يا فلان كمل بهم الصلاة. هذا المستخلف الآن لم يكن معه في صلاته التي قد صلى في الجزء الذي قد صلى. قال فإن استخلف من لم يكن معه في الصلاة فإن كان في الركعة الأولى أو الثالثة جاز على قوله في الأم، وإن كان في الثانية أو الرابعة لم يجز. كيف يجز في الثالثة وما يجز في الثانية؟ قال وإن كان وصيح في كلام النووي في هذا. قال وإن كان في الركعة الثانية بس أنا رتو استوقف أذهانكم من أي تنتبه لها بعد ذلك. الإنسان سيقول ليش يجوز في هذه ولا يجوز في هذه، في الثالثة لا بس في الثانية لا. قال وإن كان في الركعة الثانية أو الرابعة لم يجوز. لماذا؟ قال لأنه لا يوافق ترتيب الأول فيشوش. هذا التعليم. وإن كان وإن سلم الإمام وبقي على بعض المأمومين بعض الصلاة فقدموا من يتم بهم ففيه وجهان، أحدهما يجوز كما يجوز في الصلاة والثاني لا يجوز. قال وإن سلم الإمام وبقي على بعض المأمومين بعض الصلاة، هذه المسألة ثانية. يعني الآن الإمام سلم وهؤلاء جميعا قاموا ليكملوا ما بقي، فهل لهم أن يقدموا واحدا منهم يكون إماما؟ يعني الآن جماعتكم مرتين صلوا، هؤلاء صلوا أولا وراء الإمام الأول، الإمام الأول سلم قاموا ليكملوا قدموا واحدا ثانيا وصلوا وراء إمام ثاني. أيوة يعني صلوا خلف الإمام الأول وهم مسبوقون، فلما سلم الإمام الأول قام 10-15 صف كامل قاموا ليكملوا الركعتين الباقيتين مثلا، كانوا مسبوقين بركعتين، تقدم واحد منهم أو قدموا أحدهم ليصلي بهم الركعتين الباقيتين، فالآن صلوا وراء الإمام الأول ثم سيصلون وراء إمام ثاني، وهذا الإمام الثاني دخل في الصلاة على أنه مأموم ثم تحول المأموم إلى إمام. هذه المسألة الثانية. قال وإن سلم الإمام وبقي على بعض المأمومين بعض الصلاة، هذه المسائل هل يقف عليها الإنسان عند أن يأتي ويشرح متنا حديثيا فقط؟ لأن بعض الأخوة يعني كانوا دخلوا في أخذ ورد فيما يتعلق هل يصح أو أيهما أفضل أن يدرس الإنسان الفقه على يعني متن فقهي مذهبي أو العمدة وبلوغ المرام فقط. مثل هذه المسائل ما يتأتى الإنسان أن يوردها أو يتصورها إذا كان يشرح كتابا من كتب الحديث. ثم على أي تقدير أنت ستشرح العمدة، عند أن تشرح وتستنبط مسائل ستوافق أو تخالف، كما أن هذا المتن موافق أو مخالفة، فالنتيجة واحدة. يعني معنا متن حديثي تحته مسائل واستنباطات واجتهادات، اقلبها رأسا على عقب سيكون عندك متن تحته أدلة. هذا الذي فوق إما توافق أو تخالف، لو عكس إما توافق أو تخالف، النتيجة واحدة. إذن المراد بناء المسائل على أدلة من الكتاب والسنة، فسواء درستها على متن فقهي أو على متن حديث، والعلماء الكبار ينصحون بدراسة الفقه على متن من متون الفقه، ويتدرج الإنسان في ذلك لكثرة المسائل والتفريعات، تصوير المسائل يصير الإنسان على باب منضبط وقاعدة منضبطة، فيحصل له ما يحصل من الفائدة. المذموم التقليد التعصب، في الطريقة الثانية العلماء يذمون إيش؟ الشذوذ. الشذوذ الفوضى، يأتي كل مسألة له فيها رأي واجتهاد ولا يبني على قاعدة وأساس. شذوذ، فوضى، خالفة الإجماع، خالفة الجمهور لأدنى شيء ولأدنى ظاهر دون تأني ولا تروي، شطحات، يأتي الإنسان بأشياء ما سبق إليها أو يجمد على ظواهر النصوص كما حصل لكثير من أهل الظاهر، فيأتون مسائل غريبة وعجيبة بسبب الجمود على الظاهر والحامل لهم على ذلك تعظيم النص وتعظيم الأدلة. وقعوا في علماء المذاهب كما وقع الإمام ابن حزم رحمه الله في الإمام الشافعي والإمام مالك وفي أبي حنيفة، تكلم بكلام شديد حتى أنه في بعض المسائل قال الهراس فهم مالك، الهراس فهم مالك. فالعلماء ما قبلوا منهم مثل هذا. طيب، على كل حال يقول: وإن سلم الإمام وبقي على بعض المأمومين بعض الصلاة فقدموا من يتم بهم ففيه وجهان، أحدهما يجوز كما يجوز في الصلاة، والثاني لا يجوز لأن الجماعة الأولى قد تمت فلا حاجة إلى الاستخلاف. يعني الوجه الأول في المذهب أن هذا جائز كما جاز في الصلاة. إيش يعني كما جاز في الصلاة؟ كما جاز الاستخلاف في الصلاة الأولى في الجماعة الأم. والثاني أنه لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الأولى قد تم ولا حاجة هنا للاستخلاف، كل واحد سيقوم يكمل نفسه، أدرك الجماعة فلا حاجة إلى هذا. يعني الجماعة قد أدركت مع الإمام الأول، فالآن كونه يصلي جماعة ثانية هو قد أدرك الجماعة أصلا، إنما يكمل ما بقي عليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: شرح حديث عائشة في استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وخروجه وتأخر أبي بكر وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، رواه البخاري ومسلم. وقولها إن أبا بكر رجل أسيف أي حزين، وقوله صلى الله عليه وسلم لأنتن صواحب يوسف أي في تظاهرهن على ما يردن وإلحاحهن فيه، كتظاهر امرأة العزيز ونسوتها على صرف يوسف. قال: أما أحكام الفصل فقال أصحابنا: إذا خرج الإمام عن الصلاة بحيث أو بحدث تعمده أو سبقه. إيش معنى سبقه؟ يعني مثل ما مر بنا من قبل، سبق أو حدث، يعني خرج منه شيء بدون شعور، سبق خرج منه شيء ما استطاع أن يمسك نفسه من الحدث، كما مر بنا في الكلام في سابقا على من سبقه الحدث، هل يبني على صلاته أم أنه يستأنف من جديد؟ ما الذي مر بنا من قبل؟ قاسم مر بنا أنه يستأنف، هذا المذهب إلا الراجح. والمذهب إيش هو محمد؟ ما الذي مر بنا أخي معاذ؟ قول واحد من المذهب، هذا القديم والجديد أنه السلف، والقديم أنه السلف، والصحيح أنه إذا سبقه الحدث أو أحدث فإنه يخرج من الصلاة ويعيد من جديد، ويعيد من جديد لأنه قد بطل صلاته، قد بطل صلاته. طيب، قال أصحابنا: إذا خرج الإمام عن الصلاة بحدث تعمده أو سبقه أو نسيه أو بسبب آخر، كيف أو نسيه؟ يعني ذكر أنه على غير طهرة في أثناء الصلاة. قال: أو بسبب آخر أو بلا سبب، يعني خرج من الصلاة بدون سبب قطعة. قال: ففي جواز الاستخلاف قولان مشهوران، الصحيح الجديد جوازه للحديث الصحيح، وهذا هو الصحيح أنه يجوز له أن يستخلف كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، وكما فعل عمر لما طعن، استخلف عبد الرحمن بن عوف صلى بالناس، حضر الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر ذلك أحد منهم مع أنه طعن وأغني عليه. قال والقديم والإملاء منعه، معنى الإملاء الجديد. قال والقديم والإملاء منعه أي الاستخلاف. قال وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر رضي الله عنه مرتين، مرة في مرضه ومرة حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف، وصلى أبو بكر بالناس فحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء الصلاة، فاستأخر أبو بكر واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر استخلف رسول الله فتحول من إمام إلى مأمون، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة. وهذا دليل الذي يقول إنه يستخلف شخصا خارجا من الجماعة، يعني لم يكن معه من أول الجماعة. قال ومن أصحابنا من قطع بالجواز، يعني جواز إيش؟ الاستخلاف. وقال إنما القولان في الاستخلاف في الجمعة خاصة، يعني يبطل أو لا يبطل، يجوز أو لا يجوز. قال وهذا أقوى في الدليل، ولكن المشهور في المذهب فرض القولين في جميع الصلوات فرضها ونفلها. قال أصحابنا فإن منعنا الاستخلاف أتم المأمومون صلاتهم فردا، إذا قلنا إذا خرج الإمام ما يجوز له أن يستخلف، خلص كل واحد يكمل بقية صلاته وحده. قال وإن جوزناه أي الاستخلاف فيشترط كون الخليفة صالحا للإمام لإمامة هؤلاء المصلين، يعني ما يستخلف امرأة، ما يستخلف مجنون كمل بهم الصلاة. قال فلو استخلف لإمامة الرجال امرأة فهو لغو ولا تبطل صلاته، يعني لغو صلاتهم، يعني كل واحد يصلي الحال إلا أن يقتدوا بها، يعني يصلوا منفردين، فلو اقتدوا بها وتابعوها فلا. قال وكذلك لو استخلف أميا، إيش معنى أمي؟ لا يحسن قراءة الفاتحة، ليس المقصود أمي ما يقرأ ويكتب، لا يحسن قراءة الفاتحة. قال وكذا لو استخلف أميا أو أخرس، الأخرس ما يستطيع أن يقرأ ولا يتكلم، طيب هو صح صلاته الأخرس ولا لا؟ فمن صحت صلاته صحت إمامته. قال وكذلك هنا يقرر في المذهب، قال وكذا لو استخلف أميا أو أخرس أو أرت، إيش الأرت؟ الذي عنده لكن ما يستطيع عند بعض الحروف، أو يقلب بعض الحروف، أو يقلب بعض الحروف، ف مثل ها يعني الدال يقلبها تاء، الراء يقلبها ياء، الرحمن الرحيم ها كذلك كذلك والشين يعني هو بعضهم يقلب شين بس ما أقول أي حرف يقلب إلى شين كذلك يعني صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم فكذلك يعني هذا يعني بعض أهل يافع وضالع يعني إنا أنزلناه في ليلة الغدر وما أدراك ما ليلة الغدر، ليلة الغدر هو طبعا ما يقصد لكن يعني اللكن الموجود. فكذلك أيضا غير المقبوب عليهم، كيف غير المقبوب؟ المقبوب بدل الغين قاص، غير المقبوب عليهم هذا أرد. قال وقلنا بالصحيح إنه لا تصح إمامتهم، يعني لما قال بالصحيح معناه أنه قول ضعيف بصحة إمامتهم. قال إمام الحرمين ويشترط الاستخلاف على قرب. إيش معنى على قرب؟ يعني بمجرد أن يخرج يأتي الثاني يصلي خلفه، يصلي مكانه، ما يكون بعد خمس دقائق بعد وقت جاء هذا أو بعد ركعة جاء هذا يتم بهم الصلاة. قال إمام الحرمين ويشترط الاستخلاف على قرب، فلو فعلوا في الانفراد ركنا يعني وهم وحدهم ركعوا مثلا ثم رفعوا من الركوع ثم هذا جاء يكمل بهم بعد وقت، امتنع الاستخلاف بعدها. وأما صفة الخليفة، خليفة الراشد، الخليفة على الصلاة، خليفة الإمام الذي أحدث أو خرج، قال وأما صفة الخليفة فإن استخلف مأموما يصلي تلك الصلاة أو مثلها في عدد الركعات صح بالاتفاق. كيف يعني؟ يعني هم يصلون، الإمام يصلي ظهر، من خلفه يصلي ظهر، طيب لو كان الذي خلفه يصلي عصر أو العكس، هم يصلون عصر والذي بعده يصلي ظهر أو الذي بعد، هذه رباعية وإن اختلفت النية، لكن الذي بعده يصلي الفجر، هم يصلوا الظهر وهو ذكر عند صلاة من الظهر قبل الدخول فيها أنه ما صلى الفجر فخل يصلي الفجر، أو هم يصلون العشاء وهو يصلي المغرب، أو هم يصلون المغرب وهو يصلي العشاء. قال فإن استخلف مأموما يصلي تلك الصلاة أو مثلها في عدد الركعات ظهر عصر صح بالاتفاق، وسواء كان مسبوقا أم غيره، وسواء استخلفه في الركعة الأولى أو غيرها، لأنه ملتزم لترتيب الإمام باقتدائه فلا يؤدي إلى المخالفة. فإن استخلف أجنبيا فثلاثة أوجه: الصحيح الذي قطع به المصنف الجمهور أنه إن استخلف في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة من رباعية جاز. لماذا؟ قال لأنه لا يخالفهم في الترتيب، الأولى والثانية ما سيخالفهم في الترتيب، هو لذلك منعه في الثانية ولا الرابعة، قالوا سيحصل اختلاف. قال إن استخلف في الركعة الأولى أو الثالثة من رباعية جاز لأنه لا يخالفهم في الترتيب، وإن استخلفه في الثانية أو الأخيرة لم يجوز لأنه مأمور بالقيام غير ملتزم لترتيب الإمام، وهم مأمورون بالقعود على ترتيب الإمام فيقع الاختلاف. هذا السبب. قال الوجه الثاني وهو قول الشيخ أبي حامد: إن استخلفه في الأولى جاز، وإن استخلفه في غيرها لم يجوز لأنه إذا استخلفه في الثالثة خالفه في الهيئات فيجهر، وكان ترتيب غير ملتزم وكان ترتيب غير ملتزم لترتيب الإمام. يعني كأنه كان ترتيبه. قال والوجه الثالث وبه قطع جماعة منهم إمام الحرمين أنه لا يجوز استخلاف غير مأموم مطلقا، ما تستخلف غير مأموم الذي خلفه من أجل ألا يحصل المخالفة، مع أن المأموم قد يكون مسبوقا، مع أن المأموم قد يكون مسبوقا يحصل الحدث الإمام الثالث يحدث في الثالث، فهذا الذي خلفه هم جميع المؤتمنين الذي خلفه أربعة، دخل معه اثنان في الركعة الأولى ودخل اثنان في الركعة الثالثة الذي أحدث فيها. لا ما يشترط، ما يشترط أن يكون خلفهم مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم يصلون، جاءهم يصلون قد اكتمل الصف الأول والثاني والثالث والرابع، جاءهم يصلون. وكذلك أيضا لما أصلح بين بني عمرو بن عوف جاء متأخرا قد صلوا ركعتين أو صلوا جزءا من صلاتهم. قال والوجه الثالث وبه قطع جماعة منهم إمام الحرمين أنه لا يجوز استخلافه غير مأموم مطلقا. قال إمام الحرمين فلو قدم الإمام أجنبيا لم يكن خليفة بل هو عاقد لنفسه صلاة، فإن اقتدى به المأمومون فهو اقتداء منفردين رحمه الله في أثناء الصلاة. وقد سبق الخلاف فيه في هذا الباب لأن قدوتهم انقطعت بخروج الإمام، والمذهب الأول ما هو الأول؟ أي واحد. قال أصحابنا وإذا استخلف مأموما مسبوقا لزمه مراعاة ترتيب الإمام فيقعد موضع قعوده ويقوم موضع قيامه كما كان يفعل لو لم يخرج الإمام من الصلاة، فلو اقتدى المسبوق في ثانية الصبح ثم أحدث الإمام فيها فاستخلفه فيها قانت وقعد عقبها وتشهد ثم يقنط في الثانية لنفسه. يعني الأولى يقنط مرتين، الأولى للمؤتمين والثانية لنفسه، هم بالنسبة لهم إما أن ينتظروا أو يفارقوا. قال ثم يقنط في الثانية لنفسه ولو كان الإمام قد سهى قبل اقتدائه أو بعده سيد في آخر صلاة الإمام الذي سهى غيره يسجد للسهو. الذي سهى الإمام الذي خرج، والسيد للسهو الإمام الثاني الذي ما سهى. قال ولو كان الإمام قد سهى قبل اقتدائه أو بعده سيد في آخر صلاة الإمام وأعاد في آخر صلاة نفسه على أصح القولين كما سرى، وإذا تم صلاة الإمام قام لتدارك ما عليه، والمأمومون بالخيار إن شاءوا فارقوه وسلموا وتصح صلاتهم بلا خلاف للضرورة، وإن شاءوا صبروا جلوسا ليسلموا معه. هذا كله إذا عرف المسبوق نظم صلاة الإمام وما بقي منها. فإن لم يعرف دخل وما يدري في أي ركعة كان الإمام، فقولان حكاهما صاحب التلخيص وآخرون وهما مشهوران، لكن قال الشيخ أبو علي السنجي وغيره ليس هما منصوصين للشافعي، بل خرجهما ابن سريج عند تخريج على كلام الشافعي، وقيل هما وجهان أقيسهما لا يجوز، وقال الشيخ أبو علي أصحهما الجواز، ونقل ابن المنذر عن الشافعي الجواز ولم يذكر غيره. قال أصحابنا فعل هذا يراقب الخليفة المأمومين إذا أتم الركعة، فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد، أن يجلس يصلي وينظر في الذي خلفه هل سيهمهم بالقيام، من أجل أن يتفطن لما كان عليه الإمام، هو ما يدري الآن في أي ركعة جاء متأخر، فقال يراقب المأمومين. قال أصحابنا فعل هذا يراقب الخليفة المأمومين إذا أتم الركعة، فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد. قال البغوي ولا يمنع قبول غيره وإشارته، ولا يمنع قبول غيره وإشارته من استخلاف من استخلافه، كما لو أخبره الإمام أن الباقي من الصلاة كذا، أن يقول الخليفة هذا لا يمنع قبول غيره وإشارته، يعني يشير إلى الاستخلاف. قال من استخلافه كما لو أخبره الإمام أن الباقي من الصلاة كذا، فإنه يجوز اعتماده للخليفة بالاتفاق، يعني يقول له تقدم باقي ركعتين، تقدم باقي ركعة. قال أصحابنا وسهو الخليفة قبل حدث الإمام يحمله الإمام فلا يسجد له أحد، وسهو بعد الاستخلاف يقتضي سجوده وسجودهم، وسهو القوم قبل حدث الإمام وبعد الاستخلاف محمول وبينهما غير محمول. يعني إذا سهوا بعد الإمام الأول بعد الإمام الثاني تركوا واجب أو سنة يحمله الإمام الأول والثاني، فإذا سهوا بين الإمامين كأن حصل لهم سهوا بين الإمامين تركوا واجب، قالوا ما أحد يتحمل يتحملوهم. قال وسهوا القوم قبل حدث الإمام وبعد الاستخلاف محمول وبينهما غير محمول، سهوا المأمومين بين الإمامين. قال بل يسجد الساهي بعد سلام الخليفة ولو أحرم بالظهر خلف مصلي الصبح فأحدث الإمام واستخلف قنط في الثانية لأنه محل قنوت الإمام فلا يقنط في آخر صلاته، ولو أحرم بالصبح خلف مصلي الظهر فأحدث الإمام وحده لم يقنط في آخر صلاته، وهكذا نقلها البغوي. ثم قال ويحتمل أن يقال يقنط في المسألة الأخيرة دون الأولى. طيب بقي كلام لا حاجة إليه، التفريع على السبق. قال فرع إذا سلم الإمام وفي المأمومين مسبوق، هذه المسألة الثانية التي ذكرها، إذا سلم الإمام وفي المأمومين مسبوقون فقاموا لإتمام صلاتهم فقدموا من يتمها بهم واقتدوا به، ففي جوازه وجهان حكاهما المصنف والبندنيجي والشيخ أبو حامد والمحاملي والجرجاني وآخرون من العراقيين، أصحهما الجواز، يعني يجوز أن يقدموا واحدا ويصلوا خلفه يكملوا ما بقي. قال الشيخ أبو حامد والمحاملي في التجريد وهو قول أبي إسحاق قياسا على الاستخلاف، قال والوجهان مفرعان على جواز الاستخلاف، يعني مبنيان على هل يجوز الاستخلاف أو لا. فإن قلنا يجوز الاستخلاف فيجوز أيضا تقديم إمام آخر. قال مفرعان على جواز الاستخلاف فإن منعناه لم يجوز، هذا وجها واحدا. وما ذكرته من تصحيح الجواز فاعتمده ولا تغتر بما في الانتصار لأبي سعيد بن عصرون من تصحيح المنع، وكأنه اغتر بقول الشيخ أبي حامد في تعليقه لعل الأصح المنع، والله أعلم. يعني النووي يرجح جواز الاستخلاف وقال لا تغتر بكلام بن عصرون. قال فلو كان هذا في الجمعة لم يجوز المسبوقين الاقتداء فيما بقي عليهم وجها واحدا، لأنه لا تجوز جمعة بعد جمعة خلاف غيرها. قال لو كان هذا في الجمعة ما يجوز، لأن هذه جمعة بعد جمعة، ليست جمعة بعد جمعة، إنما إكمال الجماعة الأولى، إكمال الجماعة الأولى. قال فرع في مذاهب العلماء في الاستخلاف، يعني أيجوز أو لا يجوز. قال قد ذكرنا أن الصحيح مذهبنا جوازه. وقال البغوي وهو قول أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلي وعلقمة وعطاء والحسن البصري والنخعي والثوري ومالك وأصحاب الرأي وأحمد، الأئمة الأربعة على جواز الاستخلاف. ولم يصرح ابن المنذر بحكاية منع الاستخلاف عن أحد، مع أنه القديم من مذهب الشافعي. طيب هذا المسألة الأولى، إذن هل يجوز الإمام أن يستخلف إذا أحدث؟ الجواب نعم يستخلف، لكن لا يستخلف إلا من تصح صلاته أو إمامته. قد تصح الصلاة لكن لا تصح الإمامة، مثل إيش؟ مثل المرأة تصح صلاتها لكن ما تصح المجنون، ما تصح صلاته. سهل، يعني مسألة الأمي، يعني الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، هو يجب عليه أنهم يقولون تصح صلاته باعتبار أن هذا الذي يستطيعه، وإن لم يستطع سبح، يعني كما مر بنا من قبل مذهب أن من لا يستطيع قراءة الفاتحة يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في صلاته بدل الفاتحة إذا عجز عن حفظها وتعلمها. لكن قالوا ما يتقدم يكون إماما بغيره، تصح صلاته لكن لا يكون إماما. الأرد قالوا تصح صلاته لكن لا يكون إماما. الأخرس قالوا تصح صلاته لكن لا يكون إماما. نلاحظ أنهم ما ذكروا المقعد الأشل، ما ذكروا من فيه عاهة. قال المثل الثانية، قال المصنف رحمه الله وإن والمأموم مفارقة الإمام. الآن دخل الإنسان في الصلاة أطال الإمام وذكر المأموم شيئا، مثل ما مثلنا في الدرس الماضي، دخل الإنسان في الصلاة ذكر أن الغاز في البيت شغال وعلى الغاز شيء، ربما لو انتظر إلى آخر صلاة الإمام سيحترق، أو أن هناك طفل في البيت نسي هذا الطفل بجانب شيء، بجانب نار، بجانب شيء خاف عليه، أو في سطح بيت خاف عليه السقوط فذكر أثناء صلاة فأراد أن يخرج، الإمام أطال الصلاة جدا شق على هذا أراد أن يخرج، هل يجوز أن ينوي الإنسان المفارقة ويكمل الصلاة لنفسه مع أنه شرع فيها مقتديا بإمام أم لا؟ المسألة معقودة لهذا. قال وإن نوى المأموم مفارقة الإمام وأتم لنفسه فإن كان لعذر لم تبطل صلاته، لأن معاذا رضي الله عنه أطال القراءة فانفرد عنه أعرابي وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، لم ينكر عليه الخروج ولا أمره بإعادة الصلاة. قال وإن كان لغير عذر فقط خرج منه نوى المفارقة بدون أي عذر. قال ففيه قولان، الأول تبطل لأنهما صلاتان مختلفتان في الحكم فلا يجوز أن ينتقل من إحداهما إلى الأخرى. كيف مختلفتان في الحكم؟ هذه جماعة وهذه صلاة منفرد. قال كالظهر والعصر، والثاني يجوز وهو الأصح لأن الجماعة فضيلة، فكان له تركها كما لو صلى بعض صلاته في بعض صلاة النفل قائما ثم قعد. قال هذا الحديث أنه يقول هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية جابر ثم في روايات البخاري ومسلم وغيرهما أن هذه القصة كانت في صلاة العشاء، وفي رواية لأبي داود والنسائي كانت في المغرب، وفي رواية في الصحيحين وغيرهما أن معاذا افتتح سورة البقرة، وفي رواية الإمام أحمد من رواية بريدة أنه في صلاة العشاء فقرأ اقتربت الساعة. فيجمع بين الروايات بأن يحمل على أنهما قضيتان لشخصين، فقد اختلف في اسم هذا الرجل كما سنوضحه إن شاء الله. قال طيب ذكر يعني الخلاف في الروايات، ثم قال واتفق الشافعي والأصحاب على الاستدلال بهذا الحديث في هذه المسألة، وهي مفارقة الإمام والبناء على ما صلى معه، لكن احتج به الشافعي في الأم والشيخ أبو حامد وآخرون على المفارقة بغير عذر. قالوا وتطويل القراءة ليس بعذر، وتطويل القراءة ليس بعذر، مع أن الذي خرج بسبب تطويل القراءة. قال واحتج المصنف وآخرون على المفارقة بعذر، وجعلوا طول القراءة عذرا، وعلى التقديرين في الاستدلال به إشكال، لأنه ليس فيه تصريح بأنه فارقه وبنى على صلاته، بل ثبت في صحيح مسلم من رواية في رواية أنه استأنف الصلاة، ولفظ روايته قال افتتح معاذ بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، وهذا لفظه بحروف، وفيه تصريح بأنه لم يبني بل قطع الصلاة ثم استأنفها، فلا يحصل منه دلالة المفارقة والبناء. وأشار البيهقي إلى الجواب عن هذا الإشكال فقال لا أدري هل حفظت هذه الزيادة التي في مسلم لكثرة من روى هذا الحديث عن سفيان دون هذه الزيادة، وإنما انفرد بها محمد بن عباد عن سفيان، وهذا الجواب فيه نظر، لأنه قد تقرر وعلم أن المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من أصحاب الحديث والفقه والأصول قبول زيادة الثقة، والمحدثون على قبولها بشروط وهو الصحيح مذهب المحدثين. قال لكن يعتبر قول البيهقي بما قررناه في علم الحديث أن أكثر المحدثين يجعلون مثل هذه الزيادة شاذا ضعيفا مردودا، نعم هذا الذي عليه المحدثون، فالشاذ عندهم أن يروي ما لا يرويه سائر الثقات سواء خالفهم أم لا، يعني إذا كانوا أكثر منه عددا أو وصفا. قال ومذهب الشافعي وطائفة من علماء الحجاز أن الشاذ ما يخالف الثقات، وأما ما لا يخالف فليس بشاذ، يعني إذا جاء بشيء يوافق. قال بل يحتج به، وهذا هو الصحيح وقول المحدثين. فعلى قول أكثر المحدثين هذه اللفظة شاذة لا يحتج بها، كما أشار إليه البيهقي، ويؤيده أن في رواية الإمام أحمد بن حنبل في مسنده في هذا الحديث من رواية أنس أن هذا الرجل دخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه، فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك قال إنه لمنافق تعجل عن الصلاة من أجل سقي نخلة. أما قول المصنف لأنهما صلاتان مختلفتان في الحكم فاحتراز ممن نوى القصر ثم الإتمام، فإنه تصح صلاته لأنهما صلاتان ليستا مختلفتين في الحكم وإن كانتا مختلفتين في العدد. أما حكم المسألة فقال أصحابنا إذا أخرج المأموم نفسه عن متابعة الإمام نظرة، فإن فارقه ولم ينوي المفارقة وقطع القدوة بطل صلاته بالإجماع. كيف هذا؟ قالوا إن فارقه ولم ينوي المفارقة وقطع القدوة، يعني هو فارقه لكنه لم ينوي المفارقة وقطع الاقتداء بالإمام، فارق الإمام عزل انفرد لكنه ينوي الاقتداء به. قال وإن فارقه ولم ينوي المفارقة وقطع القدوة بطل الصلاة بالإجماع، وممن نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد سابق الإمام أو متأخر عن الإمام، سلم بعدها مع الإمام على أساس أن الإمام يمكن أن يسبق ويمكن أن يسبقه الإمام ويتأخر عنه بركن أو ركنين. المهم هو نوى المفارقة ونوى القدوة في نفس الوقت، قالوا بطلت الإمام. قال وإن نوى مفارقته وأتم صلاته منفردا بانيا على ما صلى مع الإمام فالمذهب وهو نصه في الجديد صحة صلاته مع الكراهة. وفيه قول ثاني أنها لا تبطل مطلقا، حكاه خراسانيون. وقول ثالث قديم تبطل إن لم يكن له عذر وإلا فلا. قال إمام الحرمين والأعذار كثيرة، وأقرب معتبر أن كل يعني أقرب معتبر من الأعذار، أقرب معتبر من الأعذار أن كل ما جوز ترك الجماعة ابتداء جوز المفارقة. إيش الذي جوز ترك الجماعة؟ مر بنا نحو كم؟ نحو 19 عذر، أنا عددت هذا في المجموع التي ذكرها النووي نحو 19 عذر: الخوف، المطر، الريح الشديدة في الليل، المدافعة الأخبثين، الصلاة وحضر الطعام، الأعذار كلها التي ذكرها. قالوا تبطل الإمام، هو نوى المفارقة ويتابع الإمام، يعني وقد نوى المفارقة لكن في الواقع أنه يتابع الإمام. قال والأعذار كثيرة، وأقرب معتبر أن كل ما جوز ترك الجماعة ابتداء جوز المفارقة، وألحقوا به ما إذا ترك الإمام سنة مقصودة كالتشاهد الأول والقنوت. يعني عند الشافعية لو أن الإمام ترك القنوت جاز المأموم إيش؟ أن يفارق من أي لقمة. قال يجوز له أن يفارق من أي لقمة، القنوت غير مستحب ولا مسنون في صلاة الصبح، لكن انظر في مثل هذا. قالوا كذلك التشاهد الأوسط باعتبار أنه عند الشافعية إيش؟ سنة فقط، الصحيح أنه واجب، فعندهم إذا تركه الإمام متعمدا قالوا يجوز الفارق. قال وألحقوا به ما إذا ترك الإمام سنة مقصودة، السنة المقصودة عندهم هي سنة الأبعاد. قال كالتشاهد الأول والقنوت. أما إذا لم يصبر على طول القراءة لضعف أو شغل فهل هو عذر؟ فيه وجهان، أصحهما أنه عذر وبه قطع المصنف لأنه حمل حديث معاذ عليه، والثاني لا وبه قطع الشيخ أبو حامد، وهذا كله إذا قطع المأموم القدوة والإمام بعد في صلاة صحيحة من غير صلاة الخوف. فأما إذا بطلت صلاة الإمام بحدث ونحوه أو قام إلى خامسة أو أتى بمناف غير ذلك فإنه يفارقه ولا يضر المأموم، هذه المفارقة بلا خلاف. أما إذا فارق الإمام في صلاة الخوف ففيه تفصيل مذكور في بابه، ولو نوى الصبح خلف مصلي الظهر وتم صلاة الإمام فإن شاء انتظر في التشهد حتى يفرغ الإمام ويسلم معه وهذا أفضل، وإن شاء نوى مفارقته وسلم. مثل هذا لو دخل الإنسان يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء فتمت للإمام ثلاث، المأموم ثلاث مع الإمام، قام الإمام للرابعة، المأموم يصلي إيش؟ المغرب، هل يجوز له أن يقوم الرابعة؟ لا يجوز. إذا ماذا يفعل؟ إما أن ينتظر يجلس في التشهد يدعو يكمل التشهد يدعو، والإمام يقوم يقرأ ويركع ويسجد وهو جالس في التشهد إلى أن يتشهد الإمام يسلم يسلم معه، وإما أن ينوي المفارقة ويكمل التشهد ويسلم ويقوم الإمام في الرابعة وهو في الأولى عشاء. قال وتبطل، قال وهذا أفضل، وإن شاء نوى مفارقته وسلم وتبطل صلاته هنا بالمفارقة بلا خلاف لتعذر المتابعة، وكذا فيما أشبه من الصور، ولا فرق في جميع ذلك بين أن ينوي المفارقة في صلاة فرض أو نفل. قال ومذهب مالك وأبي حنيفة بطلان صلاة المفارق، وعن أحمد روايتان كالقولين. يعني مذهب أبي حنيفة ومالك أن من فارق الإمام بطل صلاته بدون تفصيل. مذهب الإمام الشافعي أن من المفارقة صحت صلاته إذا كان معذورا، إذا كان معذورا. الإمام أحمد له قولان، قول بالصحة وقول بالبطلان. معنى حديث معاذ يعني واضح أنه يجوز المفارقة، لا سيما مع وجود العذر. سيد الأهل.